بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة. والمؤلف رحمه الله يعالج في هذه المسائل وهذه الفصول، يعالج قضية خطيرة وهي قضية الوسوسة. فالبحث في هذه الفصول وهذه المسائل من هذه الحيثية فقط، يعني من جهة معالجة الوسواس المتعلق بهذه المسائل. قال: في النية في الطهارة والصلاة. قال: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. إذن النية محلها القلب، ما لها علاقة باللسان. ما أحد يقول نويت أن أفعل كذا وكذا، نويت أن أصلي كذا وكذا، ينطق بلسانه. يقول ابن القيم: ليس لها علاقة باللسان، النية في القلب. قال رحمه الله: وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها. فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناويه. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. يا سبحان الله، من قعد، هذا على ما هو معروف عندهم، يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقعد على البركة يتوضأ منها. في دمشق الشام في كل بيت بركة من الماء، الإنسان يجلس يتوضأ من البركة. الآن نحن، الإنسان إذا وقف أمام المغسلة وفتح الحنفية وقال بسم الله، ما معنى ذلك؟ أنه يريد الوضوء. هذه النية. فعلك هذه الأشياء ووقوفك أمام المغسلة هذا كل نية. قال: فمن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. كذلك إذا أكل في آخر الليل في رمضان، إذا قام في آخر الليل وأكل وشرب، يعني تسحر، ما معنى ذلك؟ أنه عزم الصيام وقصد الصيام، هذه نية. أكلك للسحور نية، أكلك للسحور هذه نية. قال رحمه الله: ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية، أفعال الاختيارية التي يفعلها باختياره، كالقيام والقعود والأكل والشرب والخروج مثلا، هذه كلها أفعال اختيارية، أفعال الإنسان باختياره. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك. ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله. يعني لو قال الله لك صل بدون نية توضأ بدون نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. سبحان الله. إذن لماذا أنتم تتعبون أنفسكم يا معاشر الموسوسين في تحصيل النية وفي تحقيقها وهو أمر سهل ويسير ويحصل لك بدون تعب ولا كد؟ أنت إذا قمت هذه نية لماذا تتعب وتجهد نفسك؟ قال رحمه الله: وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر. ولو قال له قائل في وقت خروجه للصلاة أين تمضي لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمام. كيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام. فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟ يعني أنت أيها الإنسان ممكن أن تعرف نية غيرك من القرائن، قرائن الأحوال، أليس كذلك؟ فكيف تجهل نية نفسك؟ أنت إذا رأيت إنسان قام في الصلاة وهذا الإنسان قام وقف في الصف تعلم ماذا؟ أنه يريد أن يصلي. رأيت هذا الإنسان يتقدم بين يدي الصفوف لين ما وقف في موقف الإمام تعرف أنه يريد إمامته. فمن خلال قرائن الأحوال الظاهرة تعرف نية الإنسان، فكيف تجهل نيتك أنت وأنت أعلم بباطنك؟ قال: فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن إيجادها، لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدوما، فإن إيجاد الموجود محال. وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام. يعني هو الآن يقف يريد النية، طب النية موجودة، أنت الآن تريد أن تحصل شيئا، الشيء حاصل موجود، وقف الآن في الصف في المسجد خلف الإمام في صلاة الظهر، النية موجودة، كيف الآن تريد أن تأتي بشيء موجود؟ إنما الذي يطلب ويبحث عن وجوده هو شيء معدوم. فالمؤلف يقول: فإن إيجاد الموجود محال. شيء موجود كيف تريد أن يوجد؟ هو موجود. وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام. لو وقف هكذا ينتظر النية، لو يقول وقف ألف سنة ما يحصل شيء، لأن النية موجودة. سبحان الله. قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام، حتى يركع الإمام، وهذا أخونا هذا جالس ينتظر الغائب، ينتظر النية، والنية موجودة معه. لذلك ابن القيم يقول: لو وقف ألف سنة ما يحصل شيء، يعني هي موجودة، فيبقى واقفا إلى أن يركع الإمام. الإنسان إذا بحث في أحوال المسلسين يذكر المثل العربي السائر: شر البلية ما يضحك، بلية عظيمة بلوى، وفي الوقت نفسه يضحك منها العقل ويحمد الله على العافية. قال: فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه. فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله، حال فراغ باله، كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ دليل موسوس. ثم ما يطلبه إما أن يكون سهلا أو عسيرا، فإن كان سهلا فكيف يعسره، وإن كان عسيرا فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء. يعني كيف تيسر الآن لما ركع الإمام؟ وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته من أولهم إلى آخرهم والتابعين ومن بعدهم، وكيف لم يتنبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أما علم أنه لا يدعو إلى هدى ولا يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر المسلمين، وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس، أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ فإن قال: هذا مرض دليت به، قلنا: نعم، سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله تعالى أحدا بذلك. هذا سبب، سبب منك أنت، أنت الذي قبلت من الشيطان. الشيطان قال لك كذا صدقته وأخذت عنه، قال لك ما توضأت ما صليت، النية ما هي عندك، النية عازبة عنك، وأنت أخذت بكلامه. كذبه، لا تقبل منه. ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهم الشيطان فقبل منه أخرج من الجنة ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر لأنهما لم يتقدم قبولهما من يعتبران به، لأنه لم يتقدم قبلهما من يعتبران به. صحيح، ما في أحد قبل آدم وحواء ينخدع بالشيطان فيأخذ آدم وتأخذ حواء العظة والعبرة. إذن هم لهم عذر، ما تقدم قبلهم من يعتبران به. وأنت قد سمعت وحذرك الله تعالى من فتنته وبين لك عداوته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حدة في ترك السنة والقبول من الشيطان. قلت: قال شيخنا، من هو؟ ابن تيمية: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما 4 ركعات مستقبل القبلة. لابد يأتي بهذه الجملة الطويلة قبل الصلاة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو. صحيح أن شر البلية ما يضحك، سبحان الله، ويقيم عروق عنقه، يعني يشد العروق حتى يتأكد من أن الحروف خرجت خروجا صحيحا، يعني سبحان الله. قال: ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحث، فلو كان في هذا خير لسبقون إليه ولدلونا عليه. فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحي وفي السلام أس يجب أن يقول السلام، وقول في التكبير أكبر ونحو ذلك. فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين. هذه المشكلة، المؤسس هو الإمام سبحان الله، فما حال الناس بعده؟ يعني هذا الإمام يبقى هو اللي يقول أك أك أك، طب الناس اللي خلفه ماذا تفعل؟ فيفسد عليهم صلاتهم، والله المستعان. قال: وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، الله المستعان. وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه. وربما جهر ورفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له، وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه، نعوذ بالله عز وجل منه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.